ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين صلى على حضرة النبي وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون عشان خاطر الدكتور عبد الفتاح الجواب ده الثاني. الله معاك ربنا يا شيخ. صلوا على سيدنا النبي. حتى الضايه فاكهه غدي، فاكهه طعمها حلو. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وحتى لو كنت بسرعه فتحها عندك يا شيخ ما تدخل عنك حاجه، ولكن افتح لك ربك يا رب. قول يا عم قول. غزل الله، لو جابنا لابسه لما تجيب منك هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير Yeah. يكرمك الله يا دكتور محمود. يحفظك يا رب. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على وَلَا وَادٍ مِنْ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى لا يحصمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. في أماكن يا مولانا، في مكان، في مكان، في كراسي، كراسي فاضية، في كراسي فاضية. فتبسم ضاحكا من قولها. ورحمة سيدي الحاج الغالي. يعني بدع عمود هينوب الصواب وعطوك جنة الله الله يا الله الحمد لله ان شاء الله حتبشر معه عشر الله وانت حك يعني ان شاء الله انت منه انت منه حسن اوائل عمي جبل ابوك الله يرحمه فابوي عزيز بدأ لا مش معقول امك في الجنة صدق وابدا على طول دربك صدق الثلاثة رب أوزعني What happened? بتاعه. كل شيء ولها اشرب وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا Love. كريم إن الجنة. اسمع عليك. فَوْقَهُمْ